بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ويقول رحمه الله في باب الإخلاص: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. والغبوق هو الشرب في آخر النهار، والصبوح هو الشرب بالصباح، يعني كان لا يقدم على والديه أحدا من زوجة أو ولد، فكان يرعى غنمه، وعندما يرجع بالغنم في آخر النهار في وقت العصر أو قبل المغرب يبدأ بوالديه. قال: كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني وهو يرعى استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بعد من مكانه أكثر من العادة. قال: فنأى، يعني بعد بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما، يعني لم أرجع على والدي حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، يعني اللبن الذي يشرب في آخر النهار. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو ولدا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، يتضاغون يعني يصيحون من شدة الجوع. قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. هكذا بقي طيلة ليلته والقدح على يديه ينتظر والديه، وأولاده يبكون عند قدميه ولا يقدم على والديه أحدا. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية قال: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة، يعني نزلت بها حاجة، والسنة هنا الجدب والقحط. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني تريد الحاجة من ابن عمها. قال: فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، يعني هكذا ألجأتها الحاجة إلى أن تأخذ هذا المال لكن في مقابل عرضها. قال: ففعلت، أو قال: ففعلت، نعم، على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، يعني كثرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى، أو قال: كل ما ترى من أجرك، كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. فهذا حديث عظيم جليل يدلنا أولا على عظم شأن الإخلاص، وأن الخلاص بالإخلاص. وتأمل كيف ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الإخلاص بهذا الحديث، كأنه فيه إشارة إلى أن الخلاص هو حبل النجاة في الدنيا والآخرة. فتأمل في هؤلاء الثلاثة، الجامع المشترك بين هؤلاء الثلاثة ماذا؟ كل واحد يدعو الله تعالى يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فدعوا الله تعالى بأعمالهم الخالصة لله جل وعلا ففرج الله تعالى عنهم. وأيضا هذا الحديث يدلنا على أن الدعاء وقت الشدة من مواطن الإجابة. فهؤلاء تأملوا لما اشتد بهم الأمر وتيقنوا أنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، يعني هم في غار وانحدرت صخرة وسدت عليهم الغار، يعني الموت محقق، انحبسوا في هذا الغار، ومن يفرج عنهم؟ من يزيح هذه الصخرة من باب الغار؟ فلجأوا إلى الله وحده جل وعلا. فعند اشتداد الكرب القلوب تتعلق بالله وتيأس من الأسباب والمخلوقين والوسائط، فهنا يعظم التوحيد لله فتأتي الإجابة. وهذا من أسرار التوحيد، كلما قوي التوحيد تأتي الإجابة. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك تأمل في نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام كيف أنه لما التقمه الحوت وهو مليم فدعا وعلم أنه لا ملجأ له ولا منجى من الله إلا إليه، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، من يخرجه من هذه الظلمات؟ من بطن الحوت ثم ظلمة البحر وظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتأمل أيضا يونس عليه الصلاة والسلام دعاؤه في الحقيقة كله توحيد فنجاه الله تعالى. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه عندما كان في غار ثور وقال: لا تحزن إن الله معنا، فحفظهم الله تعالى. فالتوحيد هو حبل النجاة، وهو به تفرج الكربات. وإذن على المسلم دائما أن يلجأ إلى الله تعالى. ثم أيضا هذا الحديث فيه شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تأمل، هؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله بأعمال من الأعمال الصالحة قاموا بها وقت الرخاء، كانوا صالحين وعملوا هذه الأعمال الطيبة الصالحة في حال الرخاء فنفعهم ذلك في الشدة. فعلى المسلم دائما إذا كان في حال سعة وراحة وسعة من الدنيا وأمان فعليه أن لا ينسى ربه، عليه أن يقبل على شكر نعمة الله ويجتهد في طاعة الله، في قيام الليل، في الصيام، في ذكر الله، حتى إذا ألمت به نازلة واشتدت به كربة يجد من هذه الأعمال الصالحة زادا له في مثل هذه الكربات، فيفرج الله تعالى عنه ببركة هذه الأعمال الصالحة. لأن هذا يدل على صدق العبد مع الله. أما إنسان فقط يدعو الله تعالى في الشدة لكن في حال الرخاء ينسى ربه ويعصي الله تعالى ولا يبالي بربه، فهذا بعيد عن الإجابة. وإذا مست الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فكذلك تأملوا هذا الحديث فيه عظم شأن هذه الأعمال الثلاثة: بر الوالدين والعفة والأمانة. هكذا جمع هذا الحديث هذه الأعمال الجليلة. وتأمل في بر الوالدين هنا من هذا الرجل بلغ الدرجة العالية، يعني تأمل كيف أنه يغبق، يعني يأتي باللبن في آخر النهار ولا يبدأ إلا بوالديه، وأولاد يبكون عند قدميه، ومع ذلك يعني يبيت طيلة ليلته وهو يحمل القدح، ما يريد أن يقدم على والديه أحدا. يعني تأمل كيف يعني هذا يعني التعامل مع الوالدين ليس مجرد طاعة ويعني مجرد خدمة. بعض الناس يظن هكذا أن بر الوالدين أني أنا أخدم أمي وأبي وأعطيهم المال وأقوم بحوائجهما وخلاص يكفي هذا. لا، الأمر أرفع وأعلى وأسمى، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، شوف كلمة أف أدنى شيء، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم تأمل في قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني انظر إلى هذا التعبير القرآني العجيب: واخفض لهما جناح الذل. هكذا يتذلل الإنسان مع والديه كما فعل هذا الرجل، يعني في غاية الخضوع والتذلل، ما يبالي بأحد. انظر إلى الرحمة، ما يوقظهما. اليوم الواحد منا نسأل الله أن يعفو عنا، مثلا ذهب ليزور والديه وجد الباب مغلق، أو يعني هو مستعجل ممكن يدق الباب مرة مرتين يذهب، يقول: والله يا أمي أنا جئتك وما وجدتك، كنت أغلقت الباب أو كذا يا أبي، وهكذا يظن أنه أدى الواجب الذي عليه. لكن انظر، هذا يظل ينتظر والديه ليلة كاملة وهما نائمان، ما يريد أن يوقظهما ويفسد عليهما نومتهما، وفي الوقت نفسه أولاده يبكون، بإمكان أن يعطيهم ثم يأتي بشراب آخر يحلب مرة أخرى ويعطي الوالدين. لكن انظر إلى يعني هذه الرحمة، هذا التذلل للوالدين. هكذا الذي يريد رضوان الله، هذا الذي يعظم ما عظم الله، هذا الذي يعرف حق الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله تعالى قرن بر الوالدين بتوحيد وعبادته وحده جل وعلا. ثم كذلك انظر إلى خلق العفة وأثر العفة يعني في استجابة الدعاء، كيف أن هذا الرجل كان يحب ابنة عمه وتمكن منها وهي محتاجة إليه، وأعطاها المال والذهب، ويعني ضعفت في هذه الفترة، يعني هذه لحظة ضعف في الحقيقة، وإلا المرأة لا تبيع عرضها بشيء مهما اشتد بها الأمر، فهذا أغلى ما تملكه المرأة، لكن هذه يعني ضعفت في هذه اللحظة من لحظات المحنة، وهكذا خلت بينه وبين نفسها حتى إذا قدر عليها. فتأمل كيف قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ذكرته بالله، فمباشرا صرف عنها، قام عنها في أشد ما يكون فيه الرجل من الشهوة، انصرف عنها، ترك هذا خوفا من الله، لأن ذكرته بالله، قالت اتق الله. وهذا كما فعل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وراودته التي وفي بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها، حصل منها الهم وحصل منه الهم أيضا، لكن تأمل لولا أن رأى برهان ربه، يعني لوقع، لكن رأى برهان ربه فترك الفاحشة وهرب منها، استبق الباب. وما الذي نجاه؟ إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين يعني توحيد الله تعالى هو الذي ينجي العبد من المعاصي والفواحش. ثم أيضا ترك المال لها، وهذا من كمال توبته. فإذا هذه العفة من أعظم أسباب القبول واستجابة الدعاء والقرب من الله جل وعلا، لأن هذا يدل على أن العبد يعني ترك ما يهواه وما يشتهيه لأجل الله. ولا شك أن القوة الشهوانية يعني عند ابن آدم من أشد القوة ومن أعظم الأسباب التي توقع الناس في المعاصي. وكم الآن من يعني الشباب والفتيات يعني ضاعوا ووقعوا في الفاحشة يعني بسبب خواء القلوب من محبة الله وتوحيده وتعظيمه جل وعلا. كلمة ذكرته بكلمة، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام ارتعد. ثم العمل الثالث الأمانة، تأمل في أداء الأمانة هنا في أعلى صورها، أدى الحق الواجب وزيادة. يعني هذا الأجير يعني ما أعطى صاحب أو السيد، ما أعطى هذا الأجير أجره، وذهب الأجير قبل أن يأخذ أجره، فأخذ ماله ووضعه في يعني تجارته أو ماله هو من الإبل والبقر والغنم. فتناسلت هذه البهيمة الأنعام حتى كثرت، فلما جاء قال كل هذا لك. تأمل في أداء الأمانة، كان بإمكانه يعطي حقه، هذا الواجب، أنت لك بعير واحد تأخذ بعيرك، لكن يعني لأن يعني كما يقال الخراج بالضمان، يعني أنت جعلت هذا البعير عندي، فما يخرج منه يعني أنا أستفيد منه في مقابل ضماني له وقيامي على نفقته، أن الآن أثمر هذا المال لك. يعني نماء المال الأصل أن يكون له، لكن تأمل كيف أعطاه أصل ماله وزيادة كل ما نتج من ماله. تأمل حتى ظن أنه يستهزئ به، قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، ما قال كل هذا لك، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. أين اليوم ممن يعني يطالب يعني أخاه بأداء الحق ويماطل، وعنده لكن يماطل يعني. وهذا للأسف يعني مما يعني انتشر في زماننا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة أول ما نزلت في جذر قلوب الرجال ثم رفعت. وهذا زمان رفع الأمانة، هذا الزمان الذي نعيشه لا شك أن نعيش يعني في زمان ظهرت فيه هذه الأمارات، أمارات الساعة، يعني أن ترفع الأمانة من القلوب، حتى يعني يقال في بني فلان رجل أمين، يعني ممكن تتعامل مع فلان وإذا بك يعني سبحان الله يعني تكتشف بعد ذلك أنه خدعك، أنه أخذ زيادة من المال، أنه استغل غفلتك وأنت لا تشعر. أو يعني تعطي فلانا سلفا مبلغا من المال ثم يماطل، ممكن يكون عنده ما فيه السداد، أو عنده يعني مثلا أمور زائدة عن حاجته من أراضي، من سيارات، من بيوت، لكن لا يؤدي الديون التي عليه. وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يعني انظر في الدنيا والآخرة أتلفه الله، لا يبارك الله له في ماله. فالأمانة الأمانة، تأمل كيف هذا لما كان أمينا أدى الأمانة بأعلى صورها، يعني هكذا فرج الله عنهم. وهذا من كرامات الأولياء، كيف الله تعالى حرك الصخرة، تحركت الصخرة، يقول لشيء كن فيكون. ما الذي حركها؟ هذا الإخلاص، هذا التوحيد، هذا الدعاء، هذه الأعمال الصالحة. فهذا حديث عظيم والله فيه عبرة عظيمة. فالمسلم الآن إذا يعني عاش حياته مخلصا لله، بارا بوالديه، أمينا عفيفا، فيكون قريبا من الله تعالى، يكون من من يستجاب لهم الدعاء. فهذا من أعظم يعني الأحاديث النبوية والقصص النبوية. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.